نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس الرجيم طريد العين ومن تشر كتاب سارق العين ومن جلودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات ابليس رجيم طريد العين والدجال الملعون وجنودهما الملاعين من الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله بالشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني والحميد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أكشف وأفضح مؤامرة الملعونين وملاعينهم في صلب أنفس موحدة، وهذا النوع من الأنفس هم قلة جدا في أرض، بحيث أنه منذ صلب شبيه عيسى عليه السلام إلى الآن لم نجد من هذه الأنفس إلا الآلاف فقط. نبدأ في تشريح هذه المؤامرة بحلافية بإذن الله عز وجل. الصليب الذي في عالم الإنس الذي صلب عليه شبيه عيسى عليه السلام له نسختين في عالم الجن وفي عالم الإنس، وهذا الصليب بنسخته ما يعني بنسخته هما في مبنى الفاتيكان الملعون في غرفة في حائط، يعني على ذلك الحائط عندما تدخل تلك الغرفة، هذه الغرفة جاءت في خلف المذبح، وفي هذه الغرفة يعني عند دخولها الحائط عليه صورة لإبليس ملعون، صورة إبليس ملعون رجيم طريد بالفعل. وهذه الغرفة تحوي على عدة أمور، من بينها النسخ الأصلية للتوراه والإنجيل، النسخ الأصلية للتوراه والإنجيل، ومنها نسخ يعني برنابة الصحيحة في عالم الإنس وكذلك عالم الجن، هذه النسخ صحيحة والغير محرفة وهي موجودة في عالم الإنس وفي عالم الجن. ومن بين ما في هذه نسخ الإنجيل هي نسخة برنابة التي هي النسخة الحقيقية. وملاعين الفاتيكان منذ قرون يخفون هذه النسخ، يعني هم يعرفون هذا الأمر وهم أصل جند الدجال، يعني ذلك المبنى هو مبنى دجال ملعون وإبليس رجيمة خاصة، فهم يعرفون هذا الأمر وهم يخفون هذه النسخ، ولا لا تحدث هذه النسخ الآن، يعني هم يعرفون أنها حقيقية وبين قوسين. النسخ الموجودة الحقيقية في عالم الجن الموجودة في عالم الجن، أقول لهم لملاعين الجن أتحداكم بالله عز وجل تجدونها الآن، أتحداكم تجدونها الآن. أفتح قوس آخر بالنسبة يعني لقريب برنابة هو شيخ كبير جدا والكل من الملاعين يبحث عنه، وبإذن الله نتصل لهذا الموحد الذي كان من بين الحواريين مع عيسى عليه السلام، وأعرف أنه يسمع صوتي ويسمع أمور عديدة ويصله منا أمور كثيرة جدا ويعرف أصلا جدا. وأغلق هذا القوس وأكمل. كذلك في هذه الغرفة توجد يعني 6 مفاتيح ذهبية، وكذلك أقول يعني لملاعين الأرض أتحداكم تجدون هذه المفاتيح بإذن الله عز وجل. وهناك أصحار وكتب أصحار وأساطير لإبليس رجيم طريد يعني كثيرة موجودة في هذه الغرفة يستهدفون بها الأمة خاصة وكل البشرية، وهناك أشياء أخرى أنا لا أريد الحديث عن هذا كله، لكن الذي يعني يهمني أن نسخة الجن لهذا الصليب يعني تم نسخها لآلاف في عالم الجن، وصلبوا على كل صليب من هذا الصليب عليه أنفس، يعني نفس موحدة بالمسامير في كفي اليدين والناصية والذراع والأرجل، ويحيطون هذه النفس بالأفاعي ويسكبون عليها الدماء من فترة إلى فترة ويكممون أفواههم، وعليها حراسة شديدة جدا، أقصد يعني كان عليها إلى غير هذه الأيام، يعني الله عز وجل الحمد لله كان في تلك الغرفة الملعونة قد حررهم الله عز وجل، لهذا أنا أقول يعني كان عليها إلى غير هذه الأيام، والملعون المسؤول على حراستها يعني هذه الأنفس في وقتها مع الآلاف من الأفاعي والماعز، هو الملعون الذي كان حاضر في صلب عندما صلب ذلك الإنس الشريه بعيسى عليه السلام، هو الملعون ابن إبليس ملعون يعني اسمه بارك الذي قتل هذه الأيام، كان عمره يوصل إلى 7300 سنة. هذه الأنفس الموحدة القليلة جدا ينظر لها الملاعين بأنها أنفس قوية جدا تريد افتراسهم، تريد افتراسهم. وأقول يعني في خلاصة، وكل كلمة سأصف بها هذه الأنفس هي كلمات دقيقة جدا جدا كي لا أفصل، وفي كل كلمة وفي كل وصف يعني لكم أن تتصوروا، لكني سأختصر بوصف دقيق جدا لهذه الأنفس، وأقول هذه الأنفس اسمها النفس القوية التي تجادل على الحق، هذه الأنفس اسمها النفس القوية التي تجادل على الحق ولا تخاف لومة لائم، عادلة تحب الحق، تحب الحق يعني لكي أقرب فقط الصورة، كنفس مثلا عمر بن الخطاب، كنفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه النفس وهذه الأنفس وهذه النفس الشرسة تصول وتجول وتفحم من يتطاول على الدين، وتفحم من يتطاول على الدين وتقاوم وتواجه الحكام وتجادلهم، ولا تخشى حاكم، هي قليلة جدا، هي تستقر في المخ وتسيطر بالضبط على منطقة النطق والكلام، لأنها أصلا متكلمة لا تسكت، في الحق فاضحة لملاعين الأرض. أعيد أقول هذه الأنفس اسمها النفس القوية التي تجادل على الحق ولا تخاف لومة لائم، عادلة تحب الحق، تحب الحق، وأعطيت مثال كنفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شرسة تصول وتجول وتفحم من يتطاول على الدين وتقاوم وتواجه الحكام وتجادلهم ولا تخشى حاكم، هي قليلة جدا هذه الأنفس، هي تستقر في المخ خلف الناصية في منطقة النطق مع أعصاب النطق، وتسيطر على النطق والكلام لأنها أصلا متكلمة لا تسكت، بالحق فاضحة للملاعين. فهذه النفس عند يعني ظهورها وكشفها من الملاعين فإنها مباشرة يعني مباشرة تسحر وتخطف وتصلب، منهم من كشفوا يعني من كشفوا في يعني سن 3 سنوات أو في عامين، يعني طفل أو طفلة صغيرة وصغيرة جدا يعني كشفوهم أن هذه النفس موجودة عندهم، يعني خلاص في 6-7 سنوات هناك من كشفوهم يعني أكبر من هذا السن، ومنهم من يعني عندما واجه حاكم أو هكذا شيء فكشفوهم فسحروهم وخطفوا أنفسهم وصلبوها، يعني لا تبقى ولا يبقونها الملاعين في الجسم كثيرة، مباشرة تكشف يعني يسحبوها، وهذا الشخص يعني يرى الصليب دائما أو من فترة إلى فترة أو في فترات قديمة يتذكر أنه كان في فترة من حياته يرى الصليب كثيرة، أو أنه مصلوب، أو يرى له يعني أو يرى له أنه مصلوب، يعني مثل أم ترى أن ولدها مصلوب، وخاصة إذا كانت زهرية ولديها لديها نفس كاشفة قوية، فإنها بين اليقظة والمنام أو أنها جالسة أو كذا، أو في اليقظة أصلا أو في منع ترى يأتيها وميض على أن ولدها مصلوب على صليب ومحاط به أفعى ودماء يعني تسيل في صورة. ولهذا أقول أنه من يرى هذه الأشياء ومنهم من يرى لهم، وكذلك هناك من يرى أشكال أو شكل صليب في كف يده اليسرى خاصة أو في أماكن متفرقة الجسم، يعني وكأنها خطوط من جسمه هو من تفاصيل جلده هو تظهر كأنها صليب ولم تكن هذه من قبل أصلا. وأقول يعني المختصين بسحر هذه الأنفس الله أعلى وأعلم أجل، هم 10 سحرة عاتين في السحر، وهذا هؤلاء الذين وجدناهم الله أعلم يعني لا يوجد غيرهم، يعني هؤلاء عاتين جدا ومعروفين بسجنه وخطبي وسحري وإدخال الخادم وصلبي هذه الأنفس، وقتلوا يعني كانوا يسكنون الفاتيكان الملعون، ولغاية في اللحظة يعني لم أجد أنفس مصلوبة في مكان آخر غير الذي وجدناه في هذا المبنى الملعون، في هذا المبنى الملعون. وأقول يعني عند كشف هذه النفس في جسم الشخص يدخل مباشرة سحر بلعين إلى منطقة النطق في المخ، أين في المخ؟ في منطقة النطق يعني الأعصاب التي تؤدي إلى النطق خلف يعني هي خلف الناصية، ويقرأ تعاويذ سحرية إبليسية في هذه يعني المنطقة على هذه النفس ويسحرونها ويجرونها لصلبها، ويبقى خادم ملعون إبليس عاتي يعني مع أصحاب مكتوبة على جلد ماعز، يعني يبقى في المكان يعني في منطقة النطق ويقرأ دائما هذه التعويذ، يعني هم ظنهم لكي لا ترجع هذه النفس يعني ولا تتحرر أبدا، ومن جهة أخرى يعني يقرأ دائما لكي لا يتواصل ذلك الشخص يعني مع هذه النفس لكي لا تتواصل هذه النفس مع صاحبها، خاصة إذا كان صاحبها في بلاد، وفي بعض الأحيان هناك تواصل بين نفس المسجونة وبين صاحبها يعني الجسم حتى في اليقظة، يعني الإنسان جالس حتى يرى وضع أو أنه يشم رائحة وكان رائحة كهف وكان رائحة كذا، يعني هناك يكون هناك تواصل، لكن العباد يعني العباد لا لأن العباد أول شيء هم لا يعرفون هذا الشيء أصلا، كذلك لا يعرفون التفسيرات ما رأوه وعاشوه منذ سنين. وأقول يعني هذه النفس لباسها السواد، لباسها السواد ويطرهن أعداء الله، فسبحان الله هذه النفس يعني قوية جدا لدرجة أنها فيها كل سمات النفس المقاتلة، لكن النفس ليست نفس كالنفس المقاتلة، النفس المقاتلة شيء آخر، لكن هذه كذلك فيها النزعة المقاتلة سبحان الله، وهي ترهب أعداء الله بالفعل. وبين قوسين أعيد وأقول هذه قليلة جدا في العباد، والله برحمته منذ هذه الأيام يعني القليلة حرر منها ما يحصي إلا هو، ولا أدخل في وصف الحروب الخفية، لكن أقول بقية الأصحار في العباد والملاعين من يكفوا عن البحث عنها ويعني أخذها ولكي تصلت، ونسأل الله أن يوفقنا في تسجيل رقية يعني نستهدف فيها هذا الأمر، ويجعل يعني فيها الله عز وجل الخير والنفع الذي يعلمه إلا هو جل وعلا. وكلمحة يعني بالرغم لما كل أسرة هذا، لكن سأعطي يعني قطرات منه فقط، هذه الأنفس عند تحريرها بفضل الله هناك كثير جدا من مات أصحابها يعني أجسامها، وبنيه يعني لها ملائكة موكلة بأخذهم إلى أصحابهم في مقابرهم ثم يصعدونهم. وهناك من سجنت لفترة قصيرة جدا, سجنت وصلبت لفترة قصيرة جدا حرر الله عز وجل, مثل نفس برنابة وبعض الأئمة مثل أبو حنيفة النعمان الذي سجنت نفسه وصلبت وقتها والله حررها في وقت قصير جدا. وكذلك أبو حنيفة ويعني واجه بنفسه هذه, واجه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي, وكذلك ابن حنبل الذي بنفسه هذه كذلك سجنت وصلبت, وسبحان الله عز وجل يعني هربت, يعني الله عز وجل حررها من صليبها يعني في فترة قصيرة جدا. وأقول أن ابن حنبل بنفسه هذه التي واجهت خلفاء يعني خلفاء العباس والمأمون والمعتصم, يعني كمثالين فقط يشهد عليهم الله عز وجل. قطفوا الأبارسة يعني أنفسهم وهذه وطلبوها فترة قصيرة فقط, لكن يعني الله الذي أخرجهم وفي فضل الله عز وجل. يعني هناك الذين تحروا بفضل الله, ووجدنا فيهم أناس عاديين, وجدنا فيهم أناس عاديين يريدون مواجهة الحكام وطواغيت الناس. هناك منهم أصلا من واجه فكشف فحبست نفسه هذه على الفور. وأذكر لبعض من كانوا في عصور قديمة, من كانوا في بعض يعني بعض من كانوا في عصور قديمة وواجهوا من يعني يريدون تدنيس الدين المسيحي الحقيقي الأصلي الغير محرف في ذلك الزمن يعني الغادر, مثل أصايس. أصايس هذا هو قسيس البصري, واجه بني كرومة قسطنطين, وكذلك رجل آخر كان اسمه دانيال واجه كذلك قسطنطين, وكذلك فيليب واجه أسطنيوس, وكذلك يعني شخصيات كثيرة إلى ترى الآن. الله الذي يشهد, نحن لم نقرأ لا في كتب ولا في تاريخ ولا في هكذا أشياء, لكن نعرف بالنبع عز وجل يعني المهم منذ بدء طلب هذه الأنفس يعني نعرفهم بإذن الله ويعرفوننا جيدا, ومن ماتت أجسامهم يعني تم أمرهم بملائكة موكلين بهذا, والذين ما زالوا أحياء وأجسامهم ما زالوا أحياء. فنسأل الله عز وجل كما قلنا أن يوفقنا في وضع الرقية, وقد حرر الله عز وجل. وقول يعني هذه الأنفس عندنا يعني كانت مصلوبة وتحيط الأداء كذلك كانوا مكممي الأفواه لا تستطيع هذه النفس الصراخ أصلا, وصيدا صرخوا لن يسمعوا إلى الله عز وجل. وقول أنه بتحرير هذه الأنفس, أقول وهذه الأنفس بإذن الله عز وجل يعرفوا صدق ما أقول ويعرفوني جيدا ويعرفوني ويعرفون ما كان في خفاء, ما كان في خفاء عن الإنس, لكن بالنسبة لعوالم أخرى وظاهر مكشوف عادي جدا, ليس لا بغيب ولا غيره, بل مكشوف واضح. فالذي لا تراه لا تقول أنه ليس موجود, بل أنت الذي ربما لست موجود, وأنك تتذكر فقط ما كنت به في هذه الدنيا وأنت في هذه اللحظة ربما لست موجود. وأقول يعني بالنسبة لهذه الأنفس بفضل الله التي أصحابها أحياء وتبتلي إن شاء الله أصحار وتخرج هذه الأصحار من الأجسام, وبإذن الله يردون إلى أجسامي بقدرة الله عز وجل, وستعود يعني أصحابها أقوياء, وسيسمع الحق وسيسمع البشر بعد ذلك صوت الحق, وسيسمع بإذن الله بقدرة الله عند رجوع هذه الأنفس إلى أجسامها نقية من دون أي أصحاب, سيسمع البشر بعد ذلك صوت الحق, والله يعني الفعال بما يريد. يعني لا عندي أمور كثيرة لكن لا أريد التحدث, يعني هذا ربما يكون جملة تقدم وتأخر في الكلام, لكن خلاص يعني ودي أن أخرج كل ما في نفسي, لكن خلاص يعني نتوقف هنا وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.